أنا هلا بدأت التسجيل. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعل المحسنين بقراءته: باب الحجر. فصل في الحجر، وهو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية، والأصل فيه المتقال المالية، لأن التصرفات غير المالية إذا كانت عبادات مالية حجر، وحتى الحج يعني، لكن تسلم النفقة لوليه أو ثقة يصرف عليه، يتزوج عادي يطلق عادي، وإن ترتب على الزواج صداق هذا ما يحجر عليه في الحق. من التصرفات المالية يعني يبيع يشتري أجر يستأجر، هذه ممنوع. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يعني اختبروا اليتامى، يعني الذين كانوا يتامى باعتبار ما كان، هذا مجاز مرسل يسموه، يعني أن الصبي يمتحن بالمماكسة قبل بلوغه، يعني يقول له مثلا وليه مثلا شوف روح حاوله تبيع هذا وكذا، لكن ما كسوا، لكن عند العقد ينادي على أبوه ويقول خلاص اتفقنا على سعر كذا، والأب يعقد. فأنا نستمر منهم رشدا يعني بعد بلوغهم، فادفعوا لهم أموالهم. هذا دليل على أن الصبي يحجر عليه. نعم. الآية هي في دليل على أن الصبي يحجر عليه. وقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. نعم. والحجر سفيه يعني، لأنه في حجر بالسفه، في حجر بالسبع، حجر بالإفلاس، وحجر حجر بالتبذير. والحجر التبذير والسبع نفس الشيء. نعم. والحجر يضرب على جماعة المذكور منهم، على جماعة المذكور منها هنا ستة الجماعة، لأن الجماعة يقال منهم ومنها، يجوز هذا ستة. نعم. في المتن يعني. نعم. في المتن ذاكر أبو شجاع ستة. والحجر نوعان. نوع شرع لمصلحة المحجور عليه. أيوة، لأجل المحجور عليه. ونوع شرع لمصلحة الغير. الغير. النوع الأول. مثل مدين الدائنين مثلا. نعم. فالنوع الأول الذي شرع لمصلحة نفسه يضرب على ثلاثة فقط. نعم. الأول. نعم. الحجر على الصبي. أي الصغير. ذكرا كان أو أنثى، ولو مميزا إلى بلوغه، فينفك بلا قاض. ما يحتاج القاضي، لأنه هذا ضرب الحجر على الصبي مضروب، ما هو من قبل القاضي، من أصل الشرع يعني ممنوع من التصرف، فإذا بلغ ينفك عنه الحجر الشرعي، لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك القاضي. نعم. وعبر في المنهاج ككثير ببلوغه رشيدا، هكذا ما قال الشيخان، ما قال بلوغ ينفك عنه بالبلوغ، زاد الرشد يعني قد يبلغ مبذرا مثلا او سفيها. انا قال ابن مين افتح الباب ليش ما راح ككثير ببلوغ رشيدا قال الشيخان، وليس اختلافا محققا، بل من يعني ما في اختلاف بين العبارتين. نعم. بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلية، ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا، وهذا أولى، لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذا التبذير وأحكامهما متغيرة. كويس، هذا ماشي، ان الصبا حجر غير ليس بحجر القاضي، اما غير الصبا بحجر القاضي. يعني كلمه بلوغ الى بلوغه تكفي في حجر الصبا. الى بلوغه ينفك عنه بعدين، بعد البلوغ ينفك، اما حجر الافلاس هذا لا يكون إلا بطلب من الغرماء عادة. نعم. وفي قول أنه ممكن القاضي يحجر عليه بدون طلب من الغرماء. حجر التبذير مثلا هذا أيضا يكون من القاعدة. طيب والثاني الحجر على المجنون. إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض أيضا، لأن مجرد الجنون يسبب الحجر، فإذا زال الجنون زال الحجر. والثالث الحجر على البالغ السفيه المبذر لماله. كان كيف يبذر هذا المبذر؟ كيف ما هو التبذير؟ قال كأن إيش؟ كأن يرميه في بحر مثلا، يعني بلا فائدة، أو يرميه أو يحرقه. ومنهم من قال بأن يستعملوا في الدخان، شرب الدخان. أيوة. صاحب تنوين يقول وقال صاحب تنوين يقول وقال اللي يشرب الدخان هذا سبيه مبذر. أيوة. مش بدنا بدنا نحجر عليهم هذول. ثلاث أرباع الناس. مو هيك. أو نحوي. مرة واحد متصوف هكذا طريقة نقشبندية وكان مولع بالدخان. قلت له هذا يعني كذا، هو صار يعاند يقول لا لا ما. قلت له ما يعني إذا ما تقول بالشيخ محمد أمين الكردي قال هذا على رأسي، لأنه هو هذا من الطريق تنقشبندي. فأخرجت له الكتاب شارب الدخان سفيه مبذل يحجر عليه. لما قال هذا قال هذا يحكي من حاله. سبحان الله. ثم أصيب بالسرطان في حنجرتي. عجيب. وراح عند الدكتور قال هذا سبب الدخان. لو سكت لك. أيوه. صار إيش؟ صار يجيب منشورات من الدكتور يوزع على الناس حذرهم من الدخان. بعد ما أكل. طيب. كان يرميه في بحر أو نحوه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش. يعني مثلا حاجة سيارة تسوى مثلا ألف يبيعها بخمسمية أربعمية، يعني يأخذ تلفون مثلا حقه 100 يبيعه مثلا 30، هذا أيضا وصعي معاملة شرعي، لكن هذا غبن فاحش، يعني هذا سفه يعني. أو يصرفه في محرم لا في خير كصدق. لا في خير، لو كان يهلك ماله في عمل الخير ومشاريع الخير والفقراء والأيتام، لا حتى ولو ما بقى عنده شيء. لا في نحو مطاعم عفوا ولا في نحو مطاعم وملابس ملابس ومراكب فارهة وشراء إماء كثيرة للتمتع. يعني هذول معلش هم مبذرها يعني هلا أنا مو مبذر إذا كان عنده أربع أسماء. أيوة. لا هذا زواج هذا، بس هون عم بيقول هون استمتع. إيه هذا حلال بس الشيء. ولا جناح عليكم ما فيما وراء ذلك. وأم تب طبعا هذا ما بيحكي من عنده كمان هون مثل هذاك صعب. بس هلا ما في ما في يقول ما عاد في تاني ما في. وإن لم وإن لم يلقى وإن لم يلقى بحاله يلق يعني. وإن لم يلق يعني حتى لو كان يعني هو مو مؤهل للأشياء هذا، لكن طالما يعني جائز يعني ملابس فخمة، يعني عادة يكون واحد أصل أهله يعني من هؤلاء من الوجهاء وأصحاب مكانة مرموقة بمطاعمهم، حتى لو إنسان عادي لو كان أصل أهله فقراء وحب يوسع على نفسه مطاعم هذا لا يكون تبذيرها حتى لو يملك. نعم. مطاعم يعني طعام والمطاعم لا ما مطاعم أكل يعني يروح يجيب وجبات مثلا كل يوم يجيب الخروبين ثلاثة يعزم الناس يأكل هو وحده، هذا ما لا يعتبر تبذير. نعم. نعم. لأن المال يتخذ لينتفع به. إيه في حديث ويمتذ به. وسع الله على حدهم فأوسعوا معنى الحديث، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك. نعم. يعني لا يحجر عليه ولا حرام. نعم يستثنى. نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض. إيوة يروح يتسلف. ولم يكن له مال يسدد. يوفيه به فحرام. إيه. مثل الآن الناس. ياسم كثير يقترض مشان يسافر. إيه يقترض مشان يروح إذا ما عندهم ما يسددون فيه هذا تبذير. نعم. وإذا كان في عنده فيه سد. والنوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على المفلس وهو الذي ارتكبت وهو الذي ارتكبته الديون الحالة يعني ارتكبته لكثرتها وقلة ماله، يعني ما في عنده شيء يسد الديون. إذا كان عنده شيء قابل الديون حتى لو ما زاد عليها ما يحجر عليها حتى يكون ديونه أكثر مما يملك، هنا يحجر عليه. قال ارتكبته يعني كان ركبت عليها، ركبته. ليش ما يقول ركبته؟ ركبته يعني لكثرتها. يعني ارتكبته صار يعني ركبته. الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي فيحجر، الديون لآدمي فيحجر عليه وجوبا في ماله إن استقل، أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه. يعني إن على نفسه إذا كان ما في له ولي أمره، أما إذا استقل، إذا ما استقل له عند ولي أمره يحجر عليه. إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء، ولما بطلبه أو بسؤال الغرماء أنه يحجر عليه، أو الغرماء يطلبون من القاضي أن يحجر عليه. ولو بنوابهم كأوليائهم، ولو أرسل الغرماء بطلبه أو بطلب المفلس نفسه، يعني بطلب المفلس نفسه أو بطلب غرمائه، ولو نواب الغرماء. يعني واحد أرسل ابنه أو أخوه قال قل للقاضي خليه يحجر على فلان، عليه ديون إلي فلا حجر بالمؤجل. هذا إذا كان الدين حال، لأنه صار وقت الوفاة وما عنده ما. أما إذا كان مؤجل لأشهر مثلا لا ما يحجر عليه، أو سنة مثلا. فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به في الحال، في الحال وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل. يعني عنده ديون حالة وديون مؤجلة، فحجر عليه بسبب الديون الحالة، المؤجلة لا تتعجل، لأن الأجل مقصود له. فلا يفوت عليه، لأن هو الأجل من البداية كان معاملة مخصوص عليها مؤخرة مقصودة، فلا يفوت عليه. يعني يبقى هذا من حقه المفلس أنه يا صاحب المؤجل ينتظر إلى الأجل. ولو جن المديون لم يحل دينه، ولو جن المديون لم يحل حتى صحيح، بخلاف ما إذا كان الشخص إذا مات مثلا، الشخص إذا مات يحل عليه الدين المؤجل. وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهو. سبحان الله. نعم. ولا يعني الروضة ذاكر إنه يعني ما منوي ذاكر. الروضة أصل الروضة. أصل الروضة. نعم. هو هذا أصل الروضة هو نفسه يعني، بس مو النووي. أصل الروضة يعني الرافع. لكن النووي ما تعقب على هذا، كان يعني إنه عادة يتعقب إذا مرجوح. ولا يحل إلا بالموت أو. ولا يحل المؤجل إلا بالموت أو الردة المتصلة به. ما نصبر عليه نقول والله هذا حال بعد سنة، لأنه راح يقتل هذا. أو استغراق الحربي كما نقله الرافعي عن النص. الحربي استغراق الحربي. استرقاق. استرقاق. استرقاق. أنت قلت. استرقاق لا صحيح. حربي عليه دين واسترقنا يعني جاء في المعركة. القاضي حكم برقته، لأنه الكبار يخير القاضي بين الخصال القتل أو المن أو الاسترقاق. فإذا استرقه الحاكم أو أمير الجيش أو الحاكم وعليه ديون مؤجلة تتعجل. نعم. ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة. هذا لا يحجر عليه بالديون هذه إذا كانت يعني غير، لأن الدين غير لازم، بيستطيع العبد يعجز نفسه ويرجع عبد معه لتمكن المديون من إسقاطه. المديون هو العبد المكاتب، يستطيع إذا كان يعني مشاب حاله أنه ما يستطيع يوفي نجوم الكتابة يرجع رقيق ما يحجر عليه. ولا بدين مساوي له أو ناقص عنه، ولا بدين لله. الدين يساوي ماله أو الدين ناقص عن ماله، الطريقة الأولى. إذا كان يساوي المال يعني عليه 100,000 ودينه عنده يملك 100,000. نعم. إذا كان دينه 90,000 وعنده مال 100,000 بطريقة الأولى. نعم. ولا بدين لله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الأسنوي خلافا الأسنوي خلافا لما بحثه دين لله تعالى ولو كان فوريا يعني مثل إيش زكاة يعني عليه ديون الحاج حاج إذا كان صار فوري مثلا قضاء إذا كان قضاء يعني أبطل حجه أو جامع في حجه مثلا. طيب والمراد بماله المال العيني أو الديني الذي يتيسر المال العيني المال العيني أو الديني يعني أموال عينية عقار أو ماشية أو سيارة أو نحو الذي يتيسر الأداء منه أو له ديون على الناس نفس هذا المفلس له ديون على الناس أيضا هذه تؤخذ من المدينين وتصرف للغرماء بخلاف المنافع أيوة. والمغصوب والغائب ونحوهما إيه المنافع يعني منافع هو مأجر شيء مثلا أو عنده مال عند أحد أرض مغصوبة عند أحد من الناس لأنه ما يستفيد منها حتى يحجر عليه حتى الآن ما استرجعها قال لما شو اسمه كم المغصوب والمنافع وايش بخلاف المنافع ايه والمغصوب والغائب ونحوه او مال غائب في بلد ثاني يعني دوله ثانيه ونحو ايش مثلا ونحو ايش يعني في شيء اخر ما يحجر عليه فيها غير هاي الغائب والمغصوب والمنافع يعني هي المنافع لا يحجر عليها ما هيك إيه الحجر على المنافع يعني لا تحسب إن الأموال يعني أنا أقول المراد لا منافع أن المنافع ما هو مثل يأجر حاله مثلا هو يأجر حاله هو يأجر حاله مو إنه عنده أرض مؤجرة لا هذه أرض ملكه لأنه هي ملك الأرض تعتبر مال يأجر حاله يشتغل باليوم بخلاف المنافع بأن كان يستحقها بوقف أو وصية فلا يعتبر أو واحد قد وقف عليه وقف عليه أو واحد أوصى له إذا مت أعطوا فلان مثلا كذا المغصوب الذي لا يتيسر لدى منه حالا إيه يعني هذه لأنه ما يملكها هو ما يملك والغائب الذي لا يتيسر لدى منه في الحال ظاهر وإن كان دون مرحلتين يعني ونحوهما كالمرهوني لأنه عنده مال عند شخص مرهون لأن المرتهن أحق بمنفعة الرهينة أو المرهون يعني. وكذا دين مؤجل أو حال على معسرين. أيوة أو له دين على مبلغ على شخص معسر هذا أيضا ما يتناول. أو مليء منكر ولا بينة. أو مليء ولكنه جاحد قال لا ما لك علي شيء هذا كويس أنت عندك البجرم ولا؟ شيخ عوض طيب تابع. ما يباع؟ في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته لزمانته يكون مقعد يعني واحتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته أو منصبه لأن تحصيلها يقول يحجر عليه يعني يباع فان يباع إذا عنده مسكن وإذا كان عنده خادم أو عنده مثلا دابة يركبها أو سيارة نعم. تباع في الديون يعني لأن تحصيلها بالكراء أسهل يعني يقول لي أنه يستطيع يستأجر بيت مثلا نعم وعنده بيت فيه يسوى له كذا مليون نعم وبإمكانه يستأجر كان يستأجر إذا كان يحتاج سيارة يروح على مستشفى وعلى مكان إن تعذر فعلى المسلمين ويترك فإن تعذر استئجاره ما عنده شيء يستأجر فعلى المسلمين يدبروا له يعني شيء يركب عليه فإن تعذر فعلى المسلمين ويترك له ويترك له دستو يعني ثوب يليق به يعني بدلة من أو من حذاء وإزار ورداء يعني كسوة كاملة يعني. جميل. إن كان في الصيف أو في الشتاء. الدست بفتح الدال صح؟ إيه. دست وثوبي. نعم. وهو قميص وسراء ويل ومناديل ومكعب. مكعب يعني مكعب اللي يلبس مثل الخندرة تحت الكعب مكعب. يعني يلبس تحت الكعب يسموه مكعب. ويزاد في الشتاء جبة إذا في البرد يعني أو فروة أو فروة إيه. ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه أيوة إذا باقي بقية الدين يعني باقي عليه مبلغ شيء 50-60 نقول روح أجر اشتغل مشان تكمل الناس توفي الناس لا يجب عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إيه لأنه يجب عليهم إذا كان معسر وبقي عليه شيء بقية من الدين أن ينظروا بنص القرآن. وإذا ادعى المديون أنه معسر أو أيوة المديون هو هذا كلام غير المفلس هذا يجي استطراد يعني واحد مديون فطالبه صاحب الدين قال أنا معسر طيب أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره أو أنه قسم كان مفلس ومحجور عليه وقسم ماله بين غرمائه وزعم أنه ما عنده غير هذا المال اللي قسمه طبعا ما كان يكفي الغرماء وأنكروا طيب. ما زعمه وأنكروا قال لا عنده مال ولكن هم مخبي يعني علينا فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء فإن كان سبب الدين مقابل شيء كشراء أنه اشترى حاجة وما أدى حقها ولذلك صار عليه دين طيب كشراء أو قرض أو عليه البينة فعليه أن يأتي ببين أنه لا يملك إلا ما قسمه إلا هذا المال بإعساره في الصورة الأولى الصورة الأولى أنه معسر ما عنده مشان يوفي ديونه وفي الصورة الثانية اللي هي إيش اللي قسم المال بين الغرماء وبقي شيء عليه وزعم أنه لا يملك غيره بأنه لا يملك غيره في الثانية أيوة طيب وإن لزمه وإن كان سبب الدين طيب نعم وإن لزمه لا في مقابلة مال نعم سواء أكان باختياره كضمان وصدق كفى الإنسان أو راح تزوج بالدين يعني زوج قال لزوجته أنا أعطيك مثلا بعدين المهر يعني أم بغير اختياره كأرش جناية أو تعدى على إنسان وقطع منه شيء يد أو أصبع أو نحو ذلك صدق بيمينه هذا ما يحتاج بينه لأنه قد تخفى على الناس يعني لكن البيع والشراء بيع وشراء وهذا أو سلفة هذا لا يخفى على الناس يستطيع يأتي بشهود الأول ما يقبل إلا بشهود الثاني يقبل باليمين الشقة الثانية ويضرب على المريض المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى هي الأمراض اللي هي مرض المخوف مرض الموت سيأتي معنا الحجر على المريض أي مريض اللي يحجر عليه في أمراض معينة إذا حصل بالإنسان شيء منها يحجر عليه فيما زاد على الثلث يعني فيما زاد على الثلث سيأتي هذا معنا قال ويضرب إيش ويضرب على المريض المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في الوصية فيما زاد على الثلث أي نعم بحق الوراثة يعني يضرب عليه يعني يمنع أن يتصرف بما زاد على الثلث إذا كان المرض مخوفا إذا المرض مو مخوف مثل الصداع أو نحو حمى مو حمى شديدة كما سيأتي معنا لأنه فيها بعض أنواع الحمى والربعية ما أدري إيش هذه لا هذا المخوف هذه يحجر عليه شيء بسيط أو وجع ضرس هذا يستطيع يتصرف كل ماله ما يحجر عليه حيث لا دين حيث لا دين عليه نعم لا دين إذا دين عليه هذا شيء ثاني وفي الجميع إن كان عليه دين وفي جميع ماله مو بس الثلث مستغرق. إذا كان عليه مال مستغرق إذا كان عليه دين يعني مستغرق يحجر كل التصرفات ثلث وغير ثلث ويضرب على العبد الذي لم يؤذن له في التجارة ويضرب الحجر يعني يمنع من التصرفات يضرب على العبد احنا قلنا يضرب على المريض فيما زاد الحجر يضرب على المريض فيما زاد على التجارة. ويضرب الحجر يعني يحجر عليه على العبد ما اذا لم يؤذن له سيد اذا لم يأذن له سيده بالتصرف لحق سيده ممنوع التصرف وعلى المكاتب لحق سيده ويضرب ايضا على المكاتب ولله تعالى لحق الله ولحق السيد نعم المكاتب زاد الشيخان في هذا النوع وعلى الراهن أيضا الراهن لا يجوز أن يتصرف بالمرهون لحق المرتهن في العين المرهونة لحق المرتهن، لو أخذوا باعوا البيع باطل، وعلى المرتد باع العين المرهونة، ويضرب أيضا على المرتد لحق المسلمين، على المرتد لحق المسلم. تقدم معنا أنه حتى الدين اللي عليه يتعجل، يعني المؤجل إذا كان دين مؤجل المرتد قلنا يتعجل، يمنع من التصرفات في ماله المرتد اللي عنده أموال طبعا، ولحق لحق بيت المال، لحق بيت المال، لأنه ماله يكون فيئا لبيت المال. وأورد عليهما، أورد على الشيخين في المهمات، أورد الإسنوي في كتاب المهمات عليهما، لأنه يتعقب الشيخين النووي والرافعي، هو شغلته في المهمات هكذا. سبحان الله فقد من الجزء الأول دور عليه معرفة المهمات. نعم، 30 نوعا فيها الحجر لحق الغير، وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي. الله، فمن أراد فليراجع ذلك. يعني المهمات، أنواع، يعني يضرب على الحجر على فيها على هذه الأنواع كلها في المهمات. وقليل من صار له همة لذلك. صحيح، تتبع كلها. هو ذكر هنا كم، 4-5، قال فيه 30. نعم، وزاد عليه. وتصرف كل من الصبي والمجنون والسفيه في ماله غير صحيح. غير صحيح، لو باع واشترى فاسد البيع والشراء. أما الصبي فإنه مسلوب العبارة والولاية، إلا مسلوب العبارة، يعني مسلوب صحة العبارة على تقدير مضاف، لأنه يعبر ما كيف يحكي، لكن ما المقصود صحتها يعني. إلا ما استثنى من، قلنا بالنسبة للهدية، لو حمل الصبي هدية إلى واحد أبوه قال وديها لفلان، أو أن واحد استأذن فقال صاحب البيت للولد وقال روح شوف خلي مين خلي يدخل مثلا، هذا عبارته مقبولة في الحالتين. إلا ما استثنى من عبادة مميز أو عبادة مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون. وأما المجنون فمسلوب العبارة من عبادة وغيرها، والولاية من ولاية النكاح وغيرها. طبعا مسلوب من ولاية، سواء كان ولاية نكاح أو ولاية مال. وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع فقط، ولو بغبط، لا العبادة ولو بغبطة، ولو بغبطة يعني تهيأ له حاجة عنده تسوال 10، واحد أعطى 100 فيها، ما يقول استغل الفرصة، ولو فيها غبطة له يعني منفعة، مسلوب العبارة. نعم، ما يبيع، ولو بغبطة أو بإذن الولي، أو حتى لو أذن له وليه، ولي المال يعني قال بيع ما عليش أنا سامح لك. ويصح إذا كان هيك لابد يقوم الولي هو يبيع يباشر البيع، ليش يقول له هذا ما في داعي. ويصح إقراره بموجب عقوبة، يصح إقرار السفيه كحد وقوى، بأن يقول منه شرب الخمر أو أنه سرق أو قتل، يقبل إقراره، يعني عبارته في هذه الأمور مو مسلوبة، مقبولة. وتصح عبادته، اي طبعا عبادته، صيام، صلاة، وصيام، كل حج وكل يصح. نعم، بدنية كانت أو مالية، اي نعم، واجبة، اي نعم، لكن أو بدنية طبعا لازم يكون واجبة، ما هو مسنونة. بالنسبة للمالية، المالية واجبة، المالية الواجبة تصح، أو مالية واجبة تصح، اي نعم. أما الصدق اللي يتصدق في سبيل لا ما يجوز، لكن لا يدفع، ما يدفع هو نفسه، لا يدفع المال، إيه؟ من زكاة وغيرها، هو نفسه ما بلا إذن من ولي. ولي هو لو أذن له الولي يقول عليك في مالك مثلا كذا زكاة فعها يدفع، أما من حال يستقل ما يدفع. ولا تعيين منه للمدفوع إليه، لأنه تصرف مالي. شو اسمه عند العبارة هذه؟ ولا تعيين منه، ولا تعيين له منه للمدفوع إليه، إيه؟ لأنه تصرف مالي. إيه لا، هو قبلها قبلها، لكن تصح عبادته، إيه؟ لكن تصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة. واجبة إذا كان بدنية واجبة. نعم. لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه. إيه؟ بلا إذن من وليه ولا تعيين منه للمدفوع إليه. إيه؟ ولا هو يعين مثلا يقول أعطوا زكاتي لفلان. وما له علاقة بها. أعطوها لفلان. يعني لا يقبل تعيينه يعني أن يعين زكاة، هو لا يدفعها إلا بإذن، ونفس الوقت هو ما له حق أن يعين يقول ادفعوا لفلان لا تعطوا لفلان، هكذا ظهر العبارة. نعم. يعني هو ما بحق يقول ادفعوا لفلان ولا تعطوا فلان أو فلان، ما له علاقة، لأنه تصرف مالي. أما المالية المندوبة، إيه المندوبة كصدقة التطوع، فلا تصح منه. فإن زال المانع بالبلوغ والإفاقة والرشد صح التصرف من حين زوال المانع والبلوغ، كل ما منعناه منه إذا زال المانع يجوز له أن يفعله. والبلوغ يحصل إما بكمال 15 من حيث سنة السن، يعني إذا لم بكمال 15 سنة إذا لم يبلغ قبلها، إذا لم يحتلم قبلها، إذا لم يحتلم قبلها. نعم. 15 سنة قمرية تحديدية. يعني مو تقريبية. وابتداؤها من انفصال جميع البدن. لأنه بالنسبة للسن ممكن تحديده. يعني مثلا ولد عام كذا شهر كذا الساعة الفلانية مثلا. أو بإمناء. أو بإمناء ولو كان لتسع سنين. آية وإذا. يعني ممكن بتسع سنين أو 10 سنين يمني. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. نعم. والحلم والاحتلام بمعنى، وهو لغة ما يراه النائم، والمراد هنا خروج المني. خروج المني هو لأنه غالبا إذا لم يكن بجماع أو مثلا بالاستمناء غالبا ما غالبا يكون عن طريق الاحتلام. لكن أحيانا يخرج من غير احتلام بأن ينظر بشهوة أو يفكر بعض الناس فيمني. لكن قال الحلم يعني أنه الأغلب أنه الإنسان يرى أنه الاحتلام يكون عن طريق النوم، خروج المني من نوم أو يقظة بجماع أو غيره. في نوم بجماع أو غيره، في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، المهم أنه يخرج خروج المني بأي وسيلة كان. ووقت إمكان الإمناء كمال 9 سنين قمرية، مثل البلوغ البنت يعني 9 سنين بالاستقراء وهي تحديدية، بخلاف الحيض هي تحديدية في حق الولد الذكر، أما البنت مو تحديدية، إذا رأت الحيض أو الدم رأته لأقل من 9 سنين بزمن لا يسع طهرا وحيضا، يعني 15 يوم أو أقل يعني يعتبر حيض، أما فوق ذلك لا يعتبر حيض. يعني رأته 9 سنين إلا شهر لا يمكن أن ما تبلغ بالحيض، مو حيض. بخلاف الحيض فإن السنين فيه تقريبية. تقريبية. أو حيض في حق أنثى بالإجماع. في حق البلوغ في حق الأنثى أو حيض، يعني أن البلوغ في الحيض أو حيض في حق أنثى بالإجماع. وأما حبلها فعلامة على بلوغها بالإمناء، فليس بلوغا لأنه مسبوق بالإنزال. يعني حبل المرأة ما يكون بلوغا، كأنه هيك بيقول قل لأنه إيش سببه الإمناء مو الحيض. بس عادة إذا ما تحيض ما لا ممكن يكون أكمل تشوف. فليس بلوغا لأنه مسبوق بالإنزال، فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء. ستة أشهر وشيء، إيه؟ لأنه يقول يعني المرأة صحيح قد تحيض أقل من 9 سنين يعني بزمن لا يسعطها، لكن إذا هي حمل إذا حارت، أما إذا حملت حبل فيمكن أن يكون زوجها مثلا جامعها تمني في الوقت ثم تأتيها الدورة. لكن كونها حامل ما تأتيها الدورة غالبا، الحامل ما تعيض في الغالب يعني عند الشهر. يعني لا تعتبر بالغة إذا حملت؟ لا، هو قال هنا ما تعتبر حامل إذا كان، لا إذا كان عمرها يعني مجرد حين 29، لكن إذا هي مستكملة 15 سنة تكون بالغ، لأنه هنا بلغت بالسن مو بالح. لا، لنفرض إنه ما عمرها شو اسمه إنه عمرها 12 أو 10 وحملت، حملت بس هي لم تحض، لم تحض لا يعتبر بلوغ. أي إلا وضعت، فإذا وضعت نعرف أنها بلغت من قبل 6 أشهر. إيه هكذا حدد. الرشد يحصل ابتداء بصلاح دين ومال. هذا هو الرشد، هو صلاح الدين والمال. حتى من كافر كما فسر به آية فإن آنست منه رشدا بأن لا يعني صلاح الدين والمال في الأول محرما يبطل العدالة من كبيرة أو يعني إصرار على صغيرة. هذا بالنسبة للمسلم، عدالة المسلم يعني رشد المسلم، رشد المسلم هل لا يفعل شيء محرم ولم تغلب طاعته على معاصيه. ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه. لآية وابتلوا اليتامى واليتيم إنما يقع على غير البالغ. إيه يعني اليتيم أو ما قال وابتلوا اليتامى يعني الذي كان، يعني الذين كانوا يتامى، لأنه بعد البلوغ ما هو ما يسمى يتيم، لا يتم بعد البلوغ على غير البالغ فوق مرة. كيف يعني فوق مرة؟ يعني اختبروهم أكثر من مرة، ما يكفي مرة واحدة، يعني امتحنوا بالبيع والشراء، شو يعني يستطيع يعرف يبيع أكثر من مرة، يعني مرتين ثلاث، لأنه العادة مثلا من قال في الحياة تثبت به مرة، بحيث في الاختبار الصبي يحتاج مرتين ثلاث. بالنسبة للكلب، كلب الصيد الذي يحل يعني صيده إذا حتى لو مات ما يكفي مرتين ثلاث، لأنه ممكن هذا من باب المصادر أو الاتفاق، لازم أكثر من أشياء حتى يصير عندنا قناعة أنه تعلم. بحيث يظن رشده فلا تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها يعني من باب الاتفاق يعني المصادقة. أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات. أما في الدين عفوا، يعني الصلاح في الدين، هذا صلاح في الرشد في هنا. أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات. وأما في المال فيختلف بمراتب الناس، فيختبر كل واحد الفلاح ولده والزراء اسم التاجر، كل واحد ولده يختبر على حسب مهنة أبيه مثلا. فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملته، المكاسرة يسمونها بمشاحة، مشاطرة، بمشاحة في معاملة، ويسلم له المال ليشاحح. إيه مشان يقول له مثلا شوف، لا ليعقد عم يقول إيه ليشاحح، لا ما بس يعقد يعني، لا لا لا بس بيشاحح، وليه هو الذي يعقد. أيوه، بس هو يترك الولي له مجال أنه يكاسر سواء بيعا أو شراء. أيوه، في الحاجة، من حاجة مثلا صاحبه يريد فيها 15 وظل يكاسر حتى عملها 10 مثلا، أو بالعكس. نعم. ثم إن أريد العقد عقد وليه. ويختبر ولد الزراع بزراعة ونفقة عليها، يعني السماد والبذر نعم، بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع. على القوام، جمع قائم بمصالح، يعني يصرف على الفلاحين، يعني يقول لهم تعال يجيب لهم مثلا الحاجات المطلوبة يأمنها لهم. جميل. يعطيهم أجرتهم إذا كانوا مستأجرين على القوام. إيه. جميل. والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة من نحو هرة. هذا مصير. فلو فسق بعد بلوغه رشيدا، يعني هو بلغ رشيدا ثم فسق، طيب. فلا حجر عليه. يعني خلاص، يعني ما يعاد عليه. هو لما هو بالغ وصار وبلغ رشيدا، لما يبلغ رشيد ينفك الحجر. ثم فسق بعد بلوغ رشيدا فترة، لا يعاد عليه الحجر. نعم. أو بذر بعد ذلك. أما إذا بذر كان موفس صار عنده تبذير يعني موس يعني ما كان فاسق ما فسق لكنه بذر. نعم. حجر عليه. أو بذر بعد ذلك بعد حجر الرشد عليه بعد القاضي. ذلك يعني بعد الرشد يعني حجر عليه. حجر عليه القاضي وجوبا لا لا غيره. لا غيره مو غير القاضي غير القاضي مثلا قريب أبوه أو ما يحجر عليه. لا غيره وهو وليه الغير منه وليه أو جن بعد ذلك أو جن بعد بلوغ رشيدا هذا لا الولي هو يمنع من التصرف فوليه يحجر عليه بعدين شوية الكلمة عندك فوليه ووليه هو ولي أو جن فوليه إيه؟ وليه في الصغر فوليه وليه يعني وليه حجر عليه نعم. ووليه في الصغر أيوة نعم أو جن بعد ذلك فوليه وليه في الصغر الأب والجد مثلا نعم وولي الصغير أب فأبوه وإن على كولي النكاح فوصي فقط فوصي إذا كان الأب أو الجد أو أوصي لأحد على القيام على اليتيم هو يدي ذلك فالقاضي إذا لم يكن وصي مات أبوه ولم يوصي أحدا القاضي هو يكون ولي للصبي ويتصرف بمصلحة ولو كان تصرفه بأجل ولو كان تصرفه مع نعم طيب بأجل بحسب العرف يتصرف من اللي يتصرف هذا من القاضي الولي إيه الولي إيه؟ وبعرض وأخذ شفعة إيه قال بحسب العرف وبيش وبعرض وبعرض وأخذ شفعة لا معروف هاي أخذ الشفعة وبعرض عندك شو هاي العرض أقول ولو كان ولو كان إيش ولو كان تصرفه هو كأنه كان هون عبي إنه حتى الكلمة ولو كان تصرفه أكمل ولو كان تصرفه إيش؟ خلينا نقرأ العبارة من البداية. ويتصرف بمصلحة. الولي. ولو كان تصرفه. تصرفه. لازم نقول تصرفه. إيه. ولو كان تصرفه بأجل. بحسب العرف. بحسب. يعني أجل الأجل المتعارف عليه يعني عادة واحد يصبر كم شهر أكثر. بس يكون في مصلحة. بعدين قال وبعرض واخذ شفعتين ايش هو اللي يقصدون بعرض هلا شو نشوف ما تكلم على عرض ايه حاشي ابي اشوف ما عندك ماشي يكون عرض بيقصد فيه لا ما له علاقه ما له علاقه ايش لك عرض ايش هو العرفان وحسب أو يكون عرض شغلات عرض يعني وبعرض يعني أو بعرض مثلا وبعرض وأخذ شفعة عرض مثلا أشياء يمكن كلمة عرض يعني يعرض أشياء للبيع ما مو لأن ما هو لما يكون يبيع هو يعرض بالعادة يعني قبل ما يبيع يصير تكرار ما ماشي نعم. ياخذ له بالشفعة اذا شريكه شريك الصبي باع وليه ياخذ له بالشفعة طيب شوف لعلها تجي بعد ويشهد حتما في بيعه لاجل ويشهد نعم اذا باع الولي حاجة للصبي بالدين يجيب شهود على ذلك نعم. لأنه ينو مو من مصلحة الصبي إنه ما يشهد لأنه يمكن ينكر المشتري يقول أنا ما اشتريت منه فيضيع مال الصبي نعم ويشهد حتما في بيعه لأجل ويرتهن بالثمن ويرتهن أيضا يجب على وافيا رهنا ويجب على الولي إذا باع بالدين أن يأخذ رهينا من المشتري لأنه يمكن يعصي أو يماطل ويبني عقاره بطين وآجر ولا ويبني عقاره يبني إذا احتاج الصبي أو الطفل أو اليتيم مثلا احتاج لبيت يأويه يبنيه بطين وآجر. هذا هو عبارة منهاج هكذا وهكذا هنا عبارة. ولكن اللي صح وحتى المغني الشيخ الخطيب في المغني قال الأصح أنه يبنيه بما جرت به العادة ما يتقيد بآجر لأنه على أساس الآجر والطين أرخص يعني. ولا يبيعه إلا لحاجة ولا يبيع العقار إلا العقار لحاجة. لا يباع إلا لحاجة كنفقة مثلا مش الضرورة نفقة إيه؟ إذا كان في غطبة يعني بيعه مثلا بالأصل يسوى مثلا مليونين جاء واحد دفع له 4 ملايين إيه هاي غبطة فيه يدفع ويشتري له 2 مليون 3 ووفر عليه 1 مليون مثلا لأن يرغب فيه أو يرغب يمكن يرغب فيه يرغب يعني يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض وهو في الحال أنه الواقع أنه يستطيع يجد مثل بيت هذا الصبي بأقل من هذا مثل ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه أو خيرا منه بنفس الثمن منه بكله بكل الثمن نعم ويزكي ماله ويمونه بالمعروف أي يمون ويدفع عليه يصرف عليه يصرف على اليتيم بالمعروف ويمونه بالمعروف فإن ادعى لا يبذر ولا يقتر كماله فإن ادعى اليتيم أو الصبي بعد بلوغه ادعى انه ايش بعد كماله بيعا ايه بلا مصلحة على يعني قال انه والله ابي مثلا او حتى الوصي لا الاب ما نقول الوصي على وصي ادعى على وصي هنا قال بلا مصلحة كويس انه هذا الوصي من قبل ابي قصر فباع لي عقار بلا مصلحة او باع حاجة بلا مصلحة بلا لا غبطة ولا لاجل مثلا ايه ادعى الطفل هذا اليتيم على وصي او امين حلف المدعي حلف ايش المدعي ايه المدعي هو الصبي يحلف بعد بلوغه طبعا او ادعى ذلك على اب ام هذا يحلف مين اللي يحلف اليتيم اذا بلغ ماذا ادعى على الاب ابي باع عقاري او باع شيء بلا غبطه او بلا حاجه او بلا. نعم أو ادعى على أب أو أبيه على جدي أيوة أو ادعى على أبيه أو على أبي أو أبيه حلف الأب والجد هم أحفاد ليش لأنه هما أشفق عليه ولذلك نحن حلفا هم هنا حلفا الأب والجد هما يحلفا يمكن هذا اليتيم يعني يحلف وما يهمه ويخسرهم يعني أنا محطوط عندها تنوين حلفا بينما الأب لأنه نحن لا نتهمه باعتبار أنه أب أو جد فهو أمين والأمين يحلف فقط بينما الوصي مو يحلف الوصي يحلف اليتيم لأنهما لأنه المفروض أن الوصي يشهد على ذلك حتى بعدين لو ادعى هذا الصبي يأتي بشهود لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي والأمين أما القاضي فيقبل قوله بلا تحريف القاضي ما يحتاج أن حلف ما الفرق بين الأمين والوصي الأمين الأب عادة والجد أمناء يعني ما كما كفل يعني ما دام أمناء هما اللذان يحلفان على أنه باعوه بالمصلحة ما يحلف الولد يعني قصد الأمين يمكن بل كده بيعين مثل الوديع مثل إذا ودعت عن شيء قال والله ضاع التلف ما عليه إلا الوصي متعين الأب لكن الوصي باعتبار أنه الوصي متهم الوصي والأمين متهم. هو بعين القاضي؟ لا الأمين شو اسمه لا أمين مو نوعين الأب والجد يعني هم أمناء بالنسبة للطفل إيه يعني أما اللي نصبه الأب والجد لا إيه؟ الأب والجد إيه اللي بنصبه الأب والجد إيه قال الأب والجد عينوا شخص إيه؟ قال أنت اشرف على مال إذا متت مثلا أيوة هذا وصي اسمه إيه فندع عليه الولد أو الأولاد أنه باع شيء بدون غبطة أو قصر أو مين اللي يحلف؟ يحلف الولد اليتيم. لأنهم متهمين بالحقيقة، يعني ما هم متهم، يعني مو مثل الأب والجد. إذا مات الأب فجأة وليس له أب، يعني الولد ما له جد. القاضي اللي. القاضي هو اللي. عين شخص. إيه له أنا. هذا الشخص إيش يسمى، أمين ولا يسمى وصية؟ يسمى وصي. وصية القاضي. وصية القاضي. نعم. وصية القاضي. لأن القاضي ما يستطيع أن يكون هو. لأن شيخنا بيحكي، فإن ادعى بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف الصبي، وإن ادعى على أب أو أبي حلفا. فهو الأمين مثل الوصي، إنه الصبي هو اللي بيحلف. الظاهر مثل ما حكيت إنه أمين بيكون مثلا الأب والجد، هو هذول منزلة الأمين. الأب والجد الآن. لا. خلينا في الوصي. لو تعليل تعليل ليش؟ الأب هو اللي يحلف. ما بسأل أنا في الأب والجد. الله. ما بسأل العبارة الأولى. الوصي. فإن ادعى الولد بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف المدعي. عن أمين يعني غير الأب والجد. إيه غير الأب والجد. إيه. غير الأب والجد. إيه. يحلف مين اللي يحلف؟ هون الأمين إيش يعني؟ إيش الفرق بينه؟ هون بينه وبين الوصي، هذا سؤالي. في هذه العبارة يعني. الوصي من قبل الأب والجد، والأمين من قبل القاضي. لأن القاضي إذا أراد أن يعني يوكل الأمر لازم يكون إلى الأمين. تمام. جزاكم الله خير. يا الله. يوم القاضي يقول قوله بلا تحريف. لا لكن وصيه وصي القاضي يحل.